مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. إن رضا الرحمن ودخول الجنان وما يتمناه كل إنسان، فإذا خرج من الدنيا وقد فاز برضا الرحمن، فليبشر بالنعيم الذي أعده المنان. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيحصل له كل ما يتمناه بأحسن أحواله، وما يطلبه مجاب في حاله، وكل ما يشتهيه في متناوله، ولا يمكن أبدا أن يجد ما يعكر صفوه، لأنه في ضيافة ربه. قال تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أخي المسلم، مع الشعور الذي يجده ذلك المسلم، فثمة أمر ينتظره يسعد به سعادة ويفرح به زيادة زيادة. فثمة أناس في الجنة خلقهم الله من أجل ذلك المؤمن، وزينتهن في أجمل زينة لتزف إلى زوجها. قال الله عنهن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال عنهن: كأنهن الياقوت والمرجان. ووصفهن: كأمثال اللؤلؤ المكنون. ووصف نشأتهن: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فقال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. سلام قولا من رب رحيم. محياهن جمع الجمال الباطن والظاهر، في الخيام مقصورات وللطرف قاصرات، لا يفنى شبابها ولا يبلى جمالها، ولو اطلعت إحداهن على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا وعطرا وشدا، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء، راضيات لا يسخطن أبدا، ناعمات لا يبأسن أبدا، خالدات لا يمتن أبدا، جميلة حسنا بكر عذرا كأنها الياقوت، كلامها رخيم وقدها قويم وشعرها بهيم وقدرها عظيم، وجفنها فاتر وحسنها باهر وجمالها زاهر ودلالها ظاهر، كحيل طرفها عذب نطقها عجب خلقها حسن خلقها، كثيرة الوداد عديمة الملل، جمالها لا تتخيله العيون، ورائحتها وملبسها وجمال كلامها لا يخطر على قلب. وفي لحظات الجنان وبينما ذلك المؤمن ينعم ويمشي على بساط الجنة متنقلا ما بين حدائقها وخيامها وأنهارها، وإذا به ينظر نظرة أخرى لذلك القصر المشيد بأنواره المتلألئة وخضرته الناضرة، عندها يبشر المؤمن أن أقبل فهذا قصرك، وداخله زوجتك تنتظرك منذ أن كنت في الدنيا، فينطلق إليها وتنطلق إليه في أجمل زفاف بينهما. السندس والاستبرق لباسهما، والذهب واللؤلؤ أساورهما، فتقبل إليه ونصيفها على كتفها خير من الدنيا وما فيها، لا تمله ولا يملها، ويجلسان في ظل ظليل بين الأشجار والرياحين، ومن حولهم أكواب موضوعة، فيتبادلان كؤوس الرحيق المختوم وكأس من خمرة لذة للشاربين، فيجلسان على تلكم البسط الحسان، ويتكئان على الوسائد المصفوفة، ومن بينهم المسرات والخيرات والإحسان. إنه عرس زفاف في هدوء ورضا، يغمره السلام والإطمئنان والود والأمان، ويبلغهم ربهم السلام، والملائكة يقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا هو الجو العابر، وهم على الأرائك متكئون، يرون أنهار الجنان تتدفق من بينهم، أنهار من ماء ولبن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يرون فاكهة كثيرة فيأكلون، ولحم طير مما يشتهون فيتلذذون. فأبدانهم متنعمة بالجنان والأنهار والثمار والحلي والأبكار، وقلوبهم متنعمة بالخلود في جنة الرحمن. يا عبد الله، هذه الحور الحسان، وهذه الجنان، وهذا سبيلها، فهل رأيتم أشد غبنا ممن يبيع الجنان العالية بحياة أشبه بأضغاط أحلام، يبيع الحور بلذة قصيرة وأحوال زهيدة؟ أي سفه ممن يبيع مساكنا طيبة في جنان عدن بأعطان ضيقة وخراب بوار. فيا حسرة هذا المتخلف حين يرى ركب المؤمنين سائرين إلى الجنان، ويمنع من دخولها، عندها سوف يعلم أي بضاعة أضاع وأي تجارة خسرها في حياته الأبدية، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي.